يعني اكرام الضيف ولو بعد انصرافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل اليهما تطيبا لخاطرهما، ودل على ان الهديه تذهب وحر الصدر وتذهب الغضب وتدل على المحبه، لانه لما ارسل اليهما بالهديه عرف انه لم يغضب عليهما، فدل ذلك على ان الهديه تدل على المحبه والموده وعدم الغضب، وتذهب الغضب وتذهب الضيق والكراهيه. وعذرهما النبي صلى الله عليه وسلم لانه علم ان اجتهادهما ناشئ من حب الاسلام وحب غيظ الكفار، وانهما اراد بذلك ان يغيظ اليهود. هذا امر ورد في الشرع، ورد في القران في قوله تبارك وتعالى: ولا تطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. فالله عز وجل يحب إغاظة الكفار، ومخالفة المسلمين للكفار في الهدي ظاهر مما يغيظهم غيظا شديدا، فضلا عما يخالفونه من الهدي الباطن وهو الاعتقاد والأخلاق والسلوك وسائر أمور الدين. لكن الهدي الظاهر الذي يظهر للمسلمين هم يغيظهم جدا مخالفة المسلمين لهم في اعتقادهم، ولا يرضون إلا باتباع ملتهم، يعني يزدادون غيرا بظهور المخالفة. ولذلك تجد فرح الكفار فرحا شديدا بتشبه المسلمين بهم، ويعتبرون ذلك من علامات الانتصار، لبس ملابسهم وأكل مأكولاتهم التي اختصوا بها واشتهروا بها، يفرحون جدا بانتشار التبرج في بلاد المسلمين وانتشار بنطلون الجينز مثلا الأمريكي، يعتبرون ذلك انتصارا حتى في الأمم الأخرى، يعني مش لازم المسلمين بس. اتذكر كده بعد تحولات روسيا المشهوره من الشيوعيه وتركها للشيوعيه، فكانت الاذاعات الاجنبيه تقول ظهر الجينز والهمبرجر في اسواق في شوارع موسكو. ده حاجات ملحوظه جدا، ان هم الشباب بدأوا يلبسوا بنطلونات الجينز علامه على التبعيه للغرب، والهمبرجر انهم بياكلوا همبرجر. واما بالنسبه لاحوال المسلمين، يعني اختفاء الازياء الغربيه كانت اول ملاحظه لاحظتها اذاعه لندن لما سقطت كابول في ايدي المجاهدين اول مره، عندما اخذها المجاهدون من الروس، فقالوا اختفت الازياء الغربيه من الشوارع، حلت محلها الازياء الوطنيه. واظن الجرائد مملوءه والمجلات الان من صور النساء الافغانيات كاشفات الوجوه والشعور، لأن المرأة أخذت حقها بعد سقوط كابل في أيدي الأمريكيين وأعوانهم والعياذ بالله. يقول لك أخذت المرأة، بدأت تتحرر من سنوات القهر والعياذ بالله. فده دليل على مدى الغيظ الذي في قلوبهم من ظهور اللحية وظهور الحجاب. ولذلك يعني أي واحد يعني يظهر مخالفة المشركين في هذه الظاهر يحتسب عند الله سبحانه وتعالى إغاظة الكفار، لأن ذلك أمر يقلقهم ويضيقون به، إنه علامة على تميز الشخصية. ولذلك نقول إن فعل الصحابة رضي الله عنهم أو همهم وقولهم أفلا نجمعهن، يعني إنما نبع من أمر محمود، ولذلك عذر في الخطأ في الاجتهاد، وهو رغبتهم في مخالفة الكفار وإغاظة الكفار، لأن ده دليل على قوة الشخصية التي هي بداية يعني التخلص من التبعية والتقليد الأعمى الذي يدل على علو الكفار على المسلمين. التخلص من ذلك بداية زوال العلو المادي أيضا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر ابن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. في الرواية الأخرى محمد بن علي عن علي أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال: منه الوضوء. ابن عباس قال قال علي بن ابي طالب ارسلنا المقداد بن الاسود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله عن المذي يخرج من الانسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا وانضح فرجك. باب المذي. قال النووي رحمه الله المذي فيه لغات، المذي والمذي ومذي مذي، يعني في مذي بتسكين الذال مذي ومذي ومذي بتخفيف الياء. الاوليان مشهورتان، الاوليان مشهورتان هو المذي والمذي، اولاهما اصلهما اللي هو المذي، والثالثة حكاه ابو عمرو الذهبي. يقال ماذا وامذا ومذا. المذي ماء ابيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة، يعني عند التفكير في الجماع او نحو ذلك، لكن لا يخرج مصحوبا بلذة، يعني عند الشهوة لا بشهوة، يعني ليس اثناء خروجه. ده تفريق، اهم فرق بينه وبين المني، هو ان المني يخرج عند الشهوة بشهوة، المني الذي يوجب الغسل يخرج بشهوة عند الشهوة بشهوة. يقول عند شهوة لا بشهوة مذي ماء ابيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة، ولا دفق لا يخرج دافقا باندفاع، ولا يعقبه فتور، فتور في الجسم وفتور في الرغبة، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء اكثر منه في الرجال. وده افرازات الغدد الجهاز التناسلي عند الرجل والمرأة، مثل افراز البروستاتا ونحوه. لكن المذي والودي مخرجهما واحد، ولكن اختلاء الودي اصلا يخرج عقب البول، والمذي عند التفكير. قوله صلى الله عليه وسلم انضح فرجك معناه صله، فان النضح يكون غسلا ويكون رشا. وقد جاء في الروايه الاخرى يغسل ذكره فيتعين حمله حمل النضح عليه. وقوله كنت رجلا مذاء اي كثير المذي. واما حكم خروج المذي فقد اجمع العلماء على انه لا يوجب الغسل. قال ابو حنيفه والشافعي واحمد والجماهير يوجب الوضوء لهذا الحديث. وفي الحديث من الفوائد انه لا يوجب الغسل، وانه يوجب الوضوء، وانه نجس لانه قال يغسل ذكره. ولهذا اوجب صلى الله عليه واله وسلم غسل الذكر، والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما اصابه المذي لا غسل جميع الذكر. وحكي عن مالك واحمد في روايه عنهما ايجاب غسل جميع الذكر، يبقى ده تعبدي، لكن يقول غسل موضع الذي اصابه يبقى ده معقول المعنى وده الصحيح. وفيه ان الاستنجاء بالحجر انما يجوز الاقتصار عليه في النجاسه المعتاده وهي البول والغائط، اما النادر كالدم والمذي وغيرهما فلا بد فيه من الماء. هذا اصح القولين في مذهبنا، ويبقى الاخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسا على المعتاد. أن يجيب عن هذا الحديث أنه خرج على الغالب، في من هو في بلد أن يستنجي بالماء أو يحمله على الاستحباب، ده أظهر في الدلالة، كل ما يزيل النجاسة يكون كذلك. وفيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به، لأنه يقدر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة المقطوع، ولكن لجأ المظنون مع القرائن، يقول لكونه اقتصر على قول المقداد مع تمكنه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان هذا قد ينازع فيه. وقد يقال فلعل عليا كان حاضرا مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت السؤال، وانما استحيا ان يكون السؤال منه بنفسه، مع انه ليس هذا الاحتمال لازما، واذا يمكن ان يكون استفتاه واجابه بعد ذلك. وفيه استحباب حسن العشره مع الاصهار، وان الزوج يستحب له أن لا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاربها، لأن هناك نوع من الأنفة من ذلك عند الرجل مع ابنته وأخته ونحو ذلك. ولهذا قال علي رضي الله عنه فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكان ابنته، معناه أن المذي يكون غالبا عند ملاعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع، والله أعلم. في هذا الباب مخرمة عن أبيه

وبعدين شغل المصلي حاصل بمرور يد، هل يجوز اخذ الجنوب شيئا من جسمه مثل الشعر والاظفار؟ نعم يجوز ذلك، لا دليل على النهي، لا يوجد شيء ينهى عن ذلك. هل يجوز لفظ السيدة عائشة مثلا؟ طبعا بلا شك، هذا هي سيدة رضي الله تعالى عنها. بعض المساجد في صلاة الفجر تنتظر 10 دقائق فقط، بعض الإخوة قال للناس الصلاة باطلة، لابد أن نعيد هذه الصلاة. أنا عن نفسي أعيد هذه الصلاة، لو صليتها أعيد الصلاة. هذه الفتوى الباطلة، تخريفات الدكتور يوسف القرضاوي في جواز المصافحة بغير شهوة، شذوذ عن أهل العلم إذ اتفقوا على تحريم اللمس باليد، عمتهم لا ينقل عن أحد من السلف جواز التحريم، هو يزعم أن مسألتين لا خلاف فيهما تحريم المصافحة للمرأة إذا اقترنت بشهوة، حسن. الثانية الترخيص بمصافحة المرأة العجوز التي لا تشتهى، ومثلها البنت الصغيرة التي لا تشتهى، الأمن من أجل الفتنة، وكذلك إذا كان المصافح شيخا كبيرا لا يشتهى. كلام فاسد. هذا الكلام خلاف ظاهر الأدلة، لأن حديث لأن يطعن في رأس أحدكم من مخاصم من حج خير له من أسلم رأس لا تعل له يدل على العموم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، ولا شك أنه كانت هناك عجائز في البيعة ولم يبيعهن عليه الصلاة والسلام. مسألة أن الحديث لابد أن يكون دليلا قطعيا لا شبهة فيه، قرآن وسنة، وما كان في ثبوت شبهة فلا يفيد إلا الكراهة، تقسيم عجيب لا دليل عليه. اللي صح الحديث يبقى الاجتهاد في تصحيح الحديث، مش الحديث مجرد ان فيه بقى ان لم يتفق على صحته يبقى خلاص ما بقاش دليل الا على الكراهة، قطعا ده جهل عظيم. الحديث ان صححه المجتهد، لان شروط المجتهد ان هو ايه؟ ان يكون عالم بالحديث، ان صححه وافاد التحريم عنده كان محرما، وجود العقوبة دليل على التحريم وليس على الكراهة، فالحديث ضعيف بلا يحتج به اصلا. حمل المس على المس الذي هو الجماع يعني كلام باطل، لان مس الجماع هو الزنا الذي ورد فيه من انواع العقوبة ما الله اعلم به، انواع عقوبة كثيرة جدا، ليس الطعن بمخيط من حديد بل الرجم بالحجارة حتى يموت، او الجلد 100 جلدة، التغريب عام، وان يكون في قبره في تنور يحرق الى يوم القيامة والعياذ بالله. فان يقال في مثل هذا ان يطعن فيه بمخيط من حديد، يعني ضرب دماغه بابرة، خير من ان يزني بامرأة لا تحل له، ده كلام باطل. وثم لم ينقل من السلف قال بجواز مصافحة المرأة الأجنبية، يقول لك نريد ان نتخلص من الافكار المستوردة والافكار الموروثة معا، لا عايز سلف ولا عايز غرب، يطلع في يعني ايه الموروثة؟ موروثة عن مين؟ رفع اليدين بعد الانتهاء من الشهد الاول، هل عند الجلوس وانا قائم ام عند الوقوف؟ لا هذا ولا ذاك، اثناء القيام يكبر وهو يقوم من السنتين، وهو يقوم اذا قام من السنتين. نقل ابن حجر الاتفاق على انه هو لا يشرع ان يرفعهما بعد ان يستتم قائما، ان زي ما الاخوه بتعمل يقف ويعدل نفسه وان يرفع يديه، هذا كلام لا ليس هو السنه، وهو جالس من كلام الشيخ الالباني الذي لا دليل عليه ان هو يكبر وهو جالس، انما يكبر ويرفع يديه حين يقوم من السنتين. الشيخ الالباني فهمه لهذه المسائل فهم مستقل كده بلا رجوع الى كلام العلماء. نزل منها الدم فترة أقل من 15 يوما، ثم حدث لها طهر أقل من 13 يوما، ثم نزل الدم فترة مجموعها هي وفترة الطهر وفترة نزول الدم الأول لم يتجاوز 15 يوما، ما حكم فترة الطهر بين الدمين؟ هي طاهر، والدم الأول مع الثاني يرفق منهما مع فترة الطهر حتى مدة لا تجاوز حيضة واحدة لا تجاوز 15 يوما، يعني حاضت 5 أيام، نزل الدم 5 أيام وقعد الطاهر